بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أخذنا بالأمس حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويؤخذ من هذا الحديث أن النية شرط في صحة الصوم، وهذا محل اتفاق أو اختلاف. هو يصح كلامه، يصح، لكن بطريقة أخرى. من فقهاء الحنفية من لا يرى الإخلاص شرط في صحة العبادة، بمعنى أنه لا يؤجر عليها ولكن لا يقضي. فلو أن إنسانا صلى يرائي مراءة كاملة، أو صام ولم يكن له قصد، إما قصد أي قصد آخر، فهم يقولون من حيث إنه توفرت شروط وأركان العبادة فصحيح. وعلى كل حال، حتى الحنفية المحققون منهم على خلاف هذا القول. حينئذ من حيث هذا التأويل يصح جوابك، لكن نقول هذا ليس بسديد، بل اتفق الفقهاء على أن النية شرط لصحة الصوم، شرط كما هي شرط لصحة بقية الأعمال. طيب، النية ماذا يراد بها عند الفقهاء وماذا يراد بها عند المتقدمين؟ نعم، يراد بها عند المتقدمين الإخلاص. طيب، نعم، تطلق على ما يميز العبادات بعضها عن بعض وما يميز العبادات عن العادات. أما تعريف النية فهو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. والتعريف الذي ذكره بعضهم: قصد الشيء والعزم على فعله. طيب، تبييت النية، تبييت النية هذا هو المحل الاختلاف. فالجمهور على أنه شرط لصحة الصوم، تبييت النية شرط لصحة الصوم لحديث حفصة. وأما الحنفية فإنهم لا يرون التبييت من الليل شرطا لصحة الصوم، واستدلوا بحديث يوم عاشوراء وبحديث عائشة رضي الله عنها، ومضت المناقشة فيه. طيب، نية التعيين هل هي واجبة أو لا؟ إذا قلنا يبيت من الليل على الصحيح في أي جزء من أجزائه، فهل التعيين أن يعين نية الصوم، أن يعين الصوم بخصوصه سواء كان فرضا أو نفلا؟ إذا كان فرضا فينوي أنه يصوم من رمضان أو من كفارة أو نذر، هل هي واجبة أو لا؟ متى تبدأ النية، نية التعيين، نية التبييت؟ من الليل. طيب، إذا كان من النهار، النهار الذي قبل الليل، لا لا ما هو فيها المسألة. لكن عند الفقهاء يرجح ابن قدامة وشو أنه لا يصح لا يصح، إنما هذا استشكال أورد عليهم عند الفقهاء. الجمهور منهم من لا يرى، منهم من لا يرى هذا الأمر ومنهم من يراه. في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن صوم النافلة يصح من بدون تبييت النية، هل هذا محل اتفاق على خلاف؟ على خلاف. على كل حال أهل القواعد الفقهية يقولون لا تقل خلاف ولكن اختلف، وبعضهم يقول لا، لا فرق بين الأمرين، لأن المقصود هو متفق عليه وأنه ليس هناك خلاف حقيقي بينهم، معنى المجاذبة والنزاع المقصود. وش تقول في الخلاف؟ وش الخلاف؟ كلش على قولين بس وش؟ أنه يجوز بالنهار، أي أنها يصح أو يجوز أن تبتدأ نية الصوم بالنهار بشرط إيش؟ بشرط أن لا يأتي بمناف من أكل أو شرب، هذا بلا إشكال هذا. طيب القول الثاني قول المالكية يرون إيش؟ يجب تبييت النية أخذا بعموم حديث حفصة. طيب الرد عليهم، الرد على المالكية إيش نقول؟ كيف؟ طيب جاء مستثنى، لكن عبر تعبير أصولي علمي، حديث خاص وحديث أهم، ويقضى بالخاص على الأهم، أمين محل إشكال. المشروع المندوب هل يلزم بالشروع فيه؟ الحج تحرير محل النزاع، أولا تحرير محل النزاع، أن الحج والعمرة والجهاد إذا شرع فيه أو شرع فيه المقصود كلها، الحج النفل والعمرة النفل والجهاد الذي ليس بمفروض، إذا دخل فيها الإنسان فإنه يلزم إتمام ما دخل فيه، وما أدى هذا من النوافل من صلاة أو صوم أو قراءة أو صدقة أو نحو ذلك ففيه اختلاف على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول أن تجب الأصل ثم فرع، قول الحنابلة والشافعية أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه مطلقا، قول الحنفية والمالكية لا يلزم مطلقا، يلزم مطلقا. القول الثالث للإمام أحمد رواية لا يلزم إلا في الصلاة، لا يلزم إلا في الصوم الرابع. والحديث الذي معنا في الصوم حديث جريج في الصلاة، وتبقى الآية عامة ولا تبطلوا أعمالكم، فيها حديث أوردها الفقهاء المتطوع أمير نفسه إلى آخره، لكنها لا تخلو من ضعف، ولو تقوت فهي خاصة بالصوم نقول. والمراد بالمندوب هنا ما هو محل الإشكال؟ هو ذو الهيئة الهيئة الكاملة المركبة التي ليست منفصلة. نعم. أي المركبة هي ما لا يصح تجزئه شرعا، والهيئة التي ليست مركبة هي ما يصح تجزئته شرعا. الآن لو قرأت آيتين ثم سكرت المصحف يصح هذا ولا لا؟ من سورة معينة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال فلا صيام له، قول لا صيام له هذه نحيل إليها حالة، إذا جاء مثل هذا التعبير في نصوص الشريعة لا صيام له، لا طهور لمن لم يتوضأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، هل هي من باب المجملات أو لا؟ خلاف بين الأصوليين. وهل عمومها من عموم الإضمار والمقتضي؟ خلاف بين الأصوليين. وهل النفي ينصرف إلى أي شيء، إلى الصحة والإجزاء أو إلى نفي الكمال؟ كلها خلافات بين الأصوليين. وعلى كل حال الصحيح في هذه القاعدة أننا نحملها على النفي الحقيقي الوجودي، حينما يقول لا صلاة فنقول إذا دلنا الوجود الأصل أن نحملها على أنه لا صلاة موجودة في واقع الناس، فإذا دلنا الحس على وجود الشيء فحينئذ نقول نصرفه إلى نفي الصحة. فإن دل الدليل الشرعي على صحة العمل مع وجود هذه الصلاة المنفية فنحمله على نفي الكمال. هذه قاعدة لابن تيمية. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس، الناس هنا عموم يدخل فيه بني الناس جنس الناس، لكنه عموم مخصوص أريد به طائفة معينة وهم الصائمون، وهم الصائمون. ومن هذا قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمراد بها الذين قال لهم الناس طائفة، إن الناس طائفة، كما في قضية أو في قصة نعيم بن مسعود. وهذا يسميه الأصوليون أنه من العموم المراد به الخصوص. قوله عليه الصلاة والسلام بخير، المراد هنا هو الخير الدنيوي أو الخير الديني. نعم، الخير الديني، لأن الخير يطلق على المال، ومنه قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالخير يطلق كثيرا في القرآن ويراد به المال، فليس من هذا الحديث أو ليس هذا المعنى في هذا الحديث مقصود، إنما المقصود الخير الديني. ما عجلوا الفطرة، الفطرة هنا هو الفطر المعهود وهو فطر الصائم. هذا الحديث دل وفيه زيادة: ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. هذا الحديث دل على أن تأجيل الإفطار للصائم أنه مستحب، ولكن بشرط، وهو أن يتحقق الإنسان من الغروب أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يتحقق ذلك بغياب القرص الأصفر، وفي العمران بزوال الشعاع، شعاع الشمس، فليس المراد. وأما في الصحراء فبإقبال الليل من المغرب وإدبار النهار من المشرق. والعلة في هذا أنه جاء في حديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته التأجيل بالإفطار لأن اليهود والنصارى كانوا يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم. وقد صار هذا الأمر شعارا لأهل البدع، فإنهم يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، فيترتب على هذا التأخير تأخير الإفطار، فوقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. وأما حديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فإنه قد دل على ما دل عليه حديث سهل، ولكن يدل على فوائد، منها إثبات أن الله جل وعلا يحب ويحب. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة فإنهم قالوا إنه يحب ولا يحب، قالوا لأن المحبة إنما تكون بين متناسبين، والله جل وعلا يقول إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين. على كل حال هذا من شؤم تركيب دلالة الشرع على العقل، فوقعوا في شر مما فروا منه. ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الصفة على مقتضى القاعدة المعروفة لدى الجميع. الفائدة الثانية أن محبة الله جل وعلا لعباده تتفاوت، وهذا أمر معلوم من الدين، يدل على هذا أفعل التفضيل أحب. الأمر الثالث أن هذا الحديث، الحديث الذي حديث سهل وحديث الترمذي الآخر، يدل على أن تأخير السحور تأخير الفطور خلاف السنة. فهل هذا التأخير يقع في دائرة التحريم أو يقع في دائرة الكراهة؟ لو لم تأتي أحاديث المواصلة وصال النبي صلى الله عليه وسلم ووصال الصحابة رضي الله عنهم لقلنا بأن قصد التأخير يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على الخير وعلقه أيضا على أن العلة مشابهة اليهود والنصارى، ومشابهتهم والحذر من مشابهتهم أمر واجب، فالوقوع في مشابهتهم أمر محرم. لكن يقولون أي الفقهاء إنه صرف التحريم، ها هنا صرف التحريم إلى الكراهة، ولكن هذا في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أن فعله أفضل الأفعال. وحينئذ نقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إما يحمل على العموم المخصوص أو خصوصا ذاتيا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحمل على العموم الذي المراد به عموم الوصف، أي الذين لا يواصلون في صومهم، الذين لا يواصلون في صومهم. فنبقى بهذا الكلام في محل إشكال في من قصد التأخير، أي تأخير الفطور بدون إرادة المواصلة، هل يدخل في دائرة التحريم أو في دائرة الكراهة؟ الفقهاء قالوا الكراهة، لكن في النفس من هذا شيء، لأنه إذا قصد التأخير، أما إذا لم يقصد هذا شيء آخر، إذا قصد التأخير بدون إرادة المواصلة، فما الذي يمنع القول بأنه يحرم لما سمعنا؟ لأن فيه أولا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مخالفة للخير الذي أراده للأمة، فيه وقوع في مشابهة اليهود والنصارى. فلماذا نقول إذا قصد التأخير لا يحرم عليه؟ هذا محل إشكال، والله أعلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح يكون لما يتسحر به، والسحور بالضم يكون لما للفعل. ومنهم من يقول من أهل اللغة يقول لا فرق بين الأمرين. المراد هنا على هذا المعنى الأول الفعل، فعل السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. ويتضمن هذا أيضا معنى ضمنيا، أن السحور الذي هو الفعل لا يكون إلا بشيء يتسحر به، فالمعنى سهل. أما قوله عليه الصلاة والسلام بركة، فالبركة المراد بها الثبوت والدوام، هذا في اللغة، ومنه البركة، بركة الماء. أما المراد بها هاهنا فإنها تقتضي أمور هذه البركة. أولا أن في فعل السحور مخالفة لليهود والنصارى، وذلك مطلب من أعظم مطالب الشريعة، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. الأمر الثاني أن فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كم صام من كم رمضان؟ 9 رمضانات. الأمر الثالث أن فيه إعدادا للعبادة التي سيقدم عليها العبد، وهذا كما هيئ للمصلي أن يزيل جميع ما يؤثر على صلاته، فهكذا في السحور، حتى يكون الإنسان في صومه قويا نشيطا. فهذه كلها من معاني البركة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جاء فيه الأمر تسحروا، فهل الأمر على ظاهره بمعنى أن الأمر للوجوب، أو أن الأمر مصروف لغير الوجوب؟ تسحروا فإن في السحور بركة، ماذا تقولون؟ الإجماع على أنه للاستحباب. طيب أخرج أنت وقل أنه واجب، هل هو إجماع؟ أنا ما أذكر، ما أدري عن قول ابن حزم، لكن على كل حال الفقهاء ما أعرف أن أحد يقول أنه واجب، لكن الذي صرفه عن الوجوب أمور. أما القول بأنه إجماع هذا فيه نظر، وهم يقولون الإجماع. الثاني أن المواصلة مواصلة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لكنها الفقهاء يقولون المواصلة، هذا في المواصل، لكن الكلام في غير المواصل الذي لم يرد المواصلة هل هو واجب في حقه أو لا؟ محمد عليه السلام يقول تسحروا ولو أن يجرأ أحدكم جرأة من ماء. كل حال الأمر متأكد جدا، لكن الخلاف مقتضى كلام العلم قاطبة هذا فيه نظر. كيف؟ إجماعات ابن المنذر هل هي إجماعات؟ لأنه يقول وأجمعوا على كذا إلا الحسن، وأجمعوا على كذا إلا فلان. طيب شو الإجماع؟ مخالفة الواحد هل تؤثر في الإجماع أو لا؟ الصحيح إذا كان مجتهدا، من كلام الأصوليين، إذا كان مجتهدا اجتهادا مطلقا أو جزئيا فهي مؤثرة. حديث ما تسحر قبل أن يقول إني إذا صائم ليس بصيام شرعي، نحن نتكلم في من بيت النية. أنا أقول الله أعلم التأليل، فإن في السحور بركة. موارد الشريعة تدل على أن الواجب دائما يصدر بدون تعليل، دائما يصدر بدون تعليل. أما إذا كان الأمر أمر إرشاد أو أمر استحباب، فالذي ينظر إلى موارد الشريعة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلل. والدليل أآمر أم أنت؟ النبي عليه السلام يأمرها تشويقا، لم ليس في مقتضيات كغيرها من الأحوال. في حديث بريرة قالت أنت آمر أم شافع؟ قال شافع. فالسياق له أثر في فهم الأمر هل هو للوجوب أو لا، والتعليل له أثر أيضا في الفهم هل هو واجب أو لا. لكن لم أجد هذا منصوصا أن التعليل هو الصارف. فإن في السحور بركة، لكن يشكل عليه تسحروا ولو أن يجرأ أحدكم جرأة مما، خاصة أنه لم يعهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك السحور، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الواجب أن الإنسان لا ينظر كما قال ابن عباس لما سئل عن التلبية واجبة أو مستحبة، قال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في السحور. الأمر الثاني وقت السحور، التأخير. أنتم الآن قلتوا التأخير، وقلت في الفطور أنه منذ أن يتحقق الغروب، فماذا تقولون في التأخير؟ تأخير السحور، تأخير السحور بينه حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل له كم قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. 50 آية كم تأخذ بين الصلاة، بين الصلاة وبين السحور، يعني بين الصلاة وبين سحورهم 50 آية. كانوا يحرزون الوقت بالآيات. كم تأخذ تقريبا للمتوسط؟ عشر دقائق. الله أعلم. الجزء يأخذ من السريع ثلث ساعة، 50 آية وش تكون يعني، ما تكون، تكون ربع جزء الآيات المتوسطة. الأمر الثالث، بماذا يحصل السحور؟ سنية السحور لماذا تحصل؟ أو فعل الأمر، الأمر الذي جاء من الشريعة بما يحصل الامتثال، سواء كان واجبا على الاستشكال أو مستحبا. قالوا كل ما يحصل به أكل أو شرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحروا لا تدعوا السحور ولو أن يجرأ أحدكم جرأة من أحد. صحيح حديث أبي داود: نعمة سحور المؤمن التمر، فمرة قال الماء ومرة قال الأكل اللي هو التمر. فيحصل بكل ما يحصل به الأكل أو الشرب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. في إشكال؟ نعم. ثالث، وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الحديث في بعض طرقه ضعف، لكنه حديث حسن. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. يقولون إن التمر إذا أطلق مفردا فيدخل فيه الرطب، فإن اقترن به ذكرا فلكل معنى، فالتمر للجاف والرطب للرطب أو ما ليس بجاف. فإن لم يجد فليفطر على ماء. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وفي حديث آخر: فإنه بركة في الماء، فإنه بركة. وفي عندنا الآن: فإنه طهور. ابن القيم رحمه الله في الهدي، وذكره أيضا عندنا هنا في زاد المعاد، يقول إن هذا من كمال حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكبد يحصل لها نوع من اليبس، فإذا جاءتها هذه المادة الحلوة فإنه يكون أنفع لما سيحصل لها بعد. لا سيما لا لا لا أنت خليك معي فلا سيما القوى الباصرة. القوى الباصرة هي ما هي القوى الباصرة؟ العين. فيقولون إن الصوم يضعف البصر، فالتمر هذا يعوض ما سيحصل له من نقص. أما الماء فإن الكبد كما ذكر الأخ يحصل لها نوع من اليبس، فإذا رطبت بهذا الماء كان كمالها وانتفاعها بالغذاء أنفع. بناء على هذا التعليل، هل يقوم المادة الحلوة مثل الحلا والحلاوة ونحوه مقام التمر والرطب؟ نعم. في السنة والاستحباب ما في التعليل. وين التعليل إنه بركة؟ الماء فإنه طهور فإنه بركة. بس ايش تقولون؟ العلة المستنبطة هل تخصص الحديث؟ الصحيح أنها لا تخصص. بلا إشكال نقول ما تقوم به السنية أبدا، لأنه يا أخوان دائما إذا قلنا السنة فينبغي الاقتصار على ما فعل في السنة ولو جاء التعليل. فأنا ذكرت هذا حتى لا يفهم أحد من قراءة زاد المآد أن الحلوى تقوم، نعم تقوم في النفع لكن لا تقوم في السنة. السنة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه هنا أمر وأمر إرشاد. نعم ما أدري والله كيف تعبر. وش قصدك عن البركة؟ هي تتضمن المعاني اللي ذكرناها، وش غيرها؟ ما أعرف أنا البركة شيء غير هذا. ولكل بركة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته والتبرك بفضلاته ونحو ذلك، كل مقام له حال في البركة. لهذا التبرك بفضلات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته هل يقع أو لا يقع اختلاف بين علماء الشريعة، والصحيح أنه إذا عرف، لكن الآن ما يعرف شيء. الدليل عليه حديث أنس شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الجبة التي كانوا يلبسونها ويستشفون منها إلى آخره. فأنك تعبر أو تعرف البركة بشيء معين ما أعرف ليش. خذ البركة للأكل، وش البركة؟ ما في معنى حسي، ما لها معنى. هو النفع محسوس، كل شيء في هذا الذي. نعم البركة، هذا الكلام نقول معنى إجمالي، ماذا تقصدون؟ إن كان يقصد بالبركة رجاء الثواب فنقول هل قصدت هذا الأمر قصدا فيحتاج إلى دليل. هل تريد أن تصلي لأنك دخلت المسجد؟ هذا له شأن، لا بد أن الألفاظ هذه من الألفاظ المجملة الذي لا يمكن أن يعطى لها حكم واحد. نعم مثل لأن تباركت علينا، هذا من بركتك. العلماء يرون مثل هذه الأساليب لا منع فيها، لكن ماذا يقصدون؟ باركت علينك بزيارتك والحديث معك ومصافحتك، وأنا كلها أجر، أنك صرت سببا من الأسباب في نيل الأجر. حضرك أنك تتمسح به ولا شيء، سبب غير شرعي ولا عادي تقول بركة. لا، البركة يشترط في أن تكون هناك سبب شرعي وسبب عادي مؤثر ظاهر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو أخذت في الأصول في المعهد العلمي ثم في الجامعة لمن كان جامعيا، وش النهي؟ طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء. وأما اصطلاحا هو استدعاء بطلب الكف عن الفعل، أو خطاب الشارع الدال على ترك الفعل. ألفاظ كثيرة، إذا فهم المقصود هذا المراد. والنهي يشترطون له أن يكون من إيش؟ يشترطون له العلو، أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو طلب، لكن إيش؟ دعاء. فالنهي هنا طلب الكف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ألفاظ الصحابة بسيطة، ليس فيها تعقيد الأصوليين ولا تعقيد أحد ولا تعقيد اللغويين. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال. من مجرد هذا النهي ما جاءوا قالوا النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، أو قالوا هل هو مصروف من التحريم، ما جلسوا يخوضون. من الوهلة لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال رجل الوصال ما هو؟ الوصال هو في المقصود هنا هو أن تواصل يومين في الصوم أو أكثر، أو هو بمعنى آخر ألا تفطر من صوم يومك، ألا تفطر من صوم يومك. فقال رجل من المسلمين، فهم بأنه النهي للتحريم، قال رجل المسلمين إنك تواصل، إنك تواصل، أي يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا وأيكم مثلي. هنا إن قلت النفي فيصح، نفي أن أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القوة على الطاعة ولا في الامتثال بأنواع الصبر ولا في عناية الله جل وعلا العناية الخاصة، فهو لا شك بل من قواطع الشريعة أنه ليس أحد مثله. أو أنه استنكار، استفهام استنكاري، أنني لست مثلكم للمعنى الذي سمعناه. إني ثم علل حتى لا يدخل في ذهن المخاطب أن سلم أراد العلو، ليس كمثل الملوك المتجبرون، لأنهم يقول لستم أمثالنا. لا، قال أنا بسبب وهي العناية الخاصة من الله جل وعلا إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الأمر هل هو على ظاهره إطعام وسقاء معهود حسي؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، لكن أشكل عليه أنه لو كان حسي لما كانت هناك مواصلة، لما كانت هناك مواصلة. فنحن نؤول هنا من الراجح إلى المرجوح هذا التأويل بدليل، وهذا صحيح بدليل، دليل شرعي. الأمر الثاني، المعنى الثاني، يقولون إطعام خاص، وأنه من طعام الجنة وسقائها وشرابها، ولكن هذا لا يفطر به الصائم. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، إن هناك دليل يرد قولكم، وهو أن حكمة الله جل وعلا اقتضت ألا يكون، حكمة الله جل وعلا اقتضت وإن أبى قوم أن لا يكون في الجنة في الدنيا شيء من طعام الجنة ولا من شرابها يحصل لأحد من العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الكسوف أراد أن يأخذ عنقودا من العنب من عنب الجنة ثم رجع، فدل هذا على أن قولكم مردود. ابن قيم رحمه الله، ابن قيم له في القلوب يعني كلام ليس كغيره، يقول إن هذا ليس بحسي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له من المعارف الإلهية ومن الذكر، ويحصل له من غذاء القلوب والأرواح ما يحصل به الشوق والحب، وحتى يكون هذا أن أقوى الأغذية للقلوب وبهجة النفوس وقرة العيون، حتى يصل بها إلى الاستغناء عن الطعام والشراب برهة من الزمن. ويذكر قول الشاعر لها: أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء له ومن حديثك في أعقابها حادي. فيقول إنه يحصل للقلب الفرح والسرور بذكر الله وأنسه، وهذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل لأحد من الخلق، وهذا يؤثر على الاستغناء بالطعام. فما هو رأيكم في هذا القول؟ في اعتراض؟ قد يحصل. أنا جربت، أذكر أن في ثالث متوسط أو ثاني متوسط أحد الأساتذة في الفقه والتوحيد ذكر لنا مثل هذا الشيء، مثل هذا الكلام، فرسخ هذه المعلومة في ذهني. ففعلا تجد بعض الأحيان أنك إذا اشتغلت بقراءة قرآن أو كذا وأنت متلهف إلى الغداء مثلا أو إلى العشاء، تجد أن هذا يذهب عنك. ومن أراد فليجرب. أو في علم، ويقولون عن الشيخ الألباني أنه كان يؤتى إليه بالعشاء فيعد له وينتهي الوقت ويبرد العشاء وهو ولم يتعشى، ويأتون أهله ويأخذون العشاء ومشغول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأظن أن هذا كلام له أمر واقع، لكن ليس بأنه فنى بمشهوده عن شهوده ولا بمذكوره عن ذكره إلى آخره، هذا شيء آخر، هذا شيء شيطاني وهذا شيء حسي مجرب لا إشكال فيه. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، والله ما أهدنا من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأبون إذا عرفوا من مقاصد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد الأمر الجازم، لكنهم إن عرفوا أنه رحم بهم وشفق عليهم فإنهم في هذه الحالة قد يحصل منهم شيء من هذا الوارد في الحديث، فهذا الذي هو المقصود فلما أبوا، كما حصل في قضية الحلق في حديث أم سلمة. فليس هناك إطلاقا من يلتزم بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا أو اتباعا أو حبا كما هو الصحابة، ولن يصل أحد إلى ما وصلوا إليه، هذا لا شك فيه. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم، كأنه يقول يعني جربوا، واصل بهم، أراد بهم أن يجربوا تجريبا عمليا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال. الهلال إيش؟ هلال شوال. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل. هذا قول الراوي، هذا فهم، لكن الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة التنكيل، وإنما أراد بذلك أن يعلموا أنه رحيم بهم عين اليقين، كما ذكرت في مجلس سابق اللي هو حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. فهم لما نهوا وقال إنه يضر بكم هم علموا هذا، لكنه أراد أن يصلوا إلى عين اليقين أو حق اليقين كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذا الحديث أوجب للعلماء اختلافا في حكم الوصل وتحرير النزاع، أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل، وهذا أمر من خصائصه، وهذا أمر من خصائصه. وأما غيره فهل يجوز أو يحرم؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم، لأنه قال نهى عن الوصال، والنهي على مجرد عن القرائن يقتضي التحريم. ثم قالوا إنه أمرهم أن يواصلوا تنكيلا وعقوبة، وهذا لا يكون إلا على محرم. المعنى الثاني مردود كما ذكرت في سياق كلامي آنفا، هذا هو القول. هذا القول منسوب إلى الأئمة الثلاثة، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي. القول الثاني أنه يكره، وهذا قول الإمام أحمد. قال لأن النهي هنا مصروف عن التحريم، مصروف عن التحريم إلى الكراهة، لأنه واصل بهم ولا يمكن أن يقرهم على محرم البتة. والحقيقة أن هذا فهم فقه دقيق، ولهذا هذا القول هو الراجح. كون النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، لا يمكن أن يؤزر النبي عليه الصلاة والسلام بمحرم أبدا. ولهذا في التأزير المالي كان الأئمة الأربعة لا يرون، وذهب المحققون إلى أنه سائغ وجائز كشيخ الإسلام التيمية ومحقق بعض المالكية، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم التعزير بالمال، فلا يمكن أن يعزل عليه الصلاة والسلام بالمال وهو محرم. لكن سياسة الأئمة خشية أن يتجرأ سفهاء الولاة على الرعية بالتعزير المالي، فحينئذ نقول هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم لا يمكن أبدا أن يواصل بهم في محرم، ولا يقرهم على محرم. فلهذا فاز بهذا الفقه الدقيق الإمام أحمد رحمه الله. ويدل على هذا أنه جاء في رواية أبي داود، بل في عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، نهى عن المواصلة رحمة بهم، رحمة بهم. وفي أبي داود أيضا نهى سلم عن الحجامة والمواصلة أو الوصال إبقاء للصحابة، إبقاء للصحابة. فإذا هذا القول هو القول الأرجح. القول الثالث توسط، فقال إن كان يشق على الإنسان أن يواصل حرم، وإن كان لا يشق عليه فلا يحرم، جمعا بين الأحاديث. لكن هذا الجمع الحقيقة يخالف مقتضى مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضوان الله عليهم. من تحرير النزاع نسينا نقطة، قلنا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية الوصال إلى السحر، الوصال إلى السحر هذا لا إشكال فيه، يجوز. حديث أبي سعيد في الصحيحين قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. طيب إن قلت يشكل عليه حديث الصحيحين أيضا، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فيقولون أفطر حكما، أفطر حقيقة، أفطر حق، لكن نقول لا، أفطر حكما، أفطر حكما لا حقيقة، فلا إشكال فيه. إذن القول الراجح هو قول إمام أحمد أنه مكروه فقط، كراهة لا تصل إلى التحريم. إذا شق بالإنسان انقلب الحكم، صار له سبب آخر أن الإنسان لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. ولهذا كل وصف، كل حكم أو كل وصف له أحكام خمسة، لكن باعتبارات متعددة، قد يكون الشيء واجب، قد يكون محرم، قد إلى آخره. قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الصحابي إنك تواصل، أخذ منها الفقهاء على أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعية يجب عليه، يحرم عليه أن يخالف مقتضى ما قال، وهذا أمر معروف إليكم. وفي الثلاث آيات من الكتاب، لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وما أنهاكم، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وأما في الأحاديث ففي أحاديث ضعيفة في هذا الأمر، أنه هؤلاء خطباء أمتك، ومنها ومن العلماء من صححها. الأمر الثالث أو الرابع، أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقواله أنها تشريع عام، وأن الخصوصية مقتضى الأصل، فلا يصرف إلى الخصوصية إلا بدليل. ومع هذا الدليل معنى يفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين صحابة وبين الأمة، لأنه قال إنكم أيكم مثلي، إنه فعلل لهم الخاصية التي اختص بها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد.